بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 19، وهو باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، وهو متعلق أيضا بالباب الذي قبله، وهو الباب التورع عن ما لا في كتاب ولا سنة وكراهية الفتية وخطورتها. الناس اليوم يخافون من القضاء، إذا قيل تتعين قاضي يخاف، ولا يعلم أن الفتية أنها مثل القضاء وأشد. القضاء قد يكون واحد أو اثنين، لكن الفتية قد تطير في الآفاق ويكون إثم على المفتي كما سيأتي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. أخبرنا سلم بن جنادة، حدثنا ابن إدريس عن عمه قال: خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماد فحملني ثمانية أبواب مسائل، فسألته فأجابني عن أربع وترك أربعة. إبراهيم هذا النخعي، وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وحماد هذا كان قد تكلم في الإرجاء فهجره إبراهيم، ولذلك كان يوصي من يسأله، وهو فقيه حماد يعني من المتفقه، لكنه هو تكلم في الإرجاء، وإن كان هو قد أنكر على أبي حنيفة إنكارا شديدا، لكن إبراهيم ما كان يستقبله في تلك الفترة، فيقول أنه حمل هذا الرجل عم عبد الله بن إدريس، حمل ثمانية أبواب يعني يسأل إبراهيم عنها، فأجاب عن أربع وترك أربع. نعم. أخبرنا قبيصة أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه. الكراهية هنا من الخوف، الكراهية هنا من الخوف ومن الرهبة. يقول زبيد هذا الإيامي أو اليامي: ما سألت إبراهيم يعني النخعي عن شيء إلا عرفت الكراهة في وجهه، يخاف. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا إسحاق بن منصور عن عمر بن أبي زائدة قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي. الشعبي هو في طبقة النخعي، وهم كلهم من أهل الكوفة، وإن كان الشعبي أوسع في الآثار من النخعي وأحسن. النخعي اكتفى بأخبار عبد الله بن مسعود وأصحابه علقمه الأسود لأنه صاحبهم، فاستقل من الآثار، ولذلك يقع عنده خطأ كثير بسبب قلة الآثار. أما الشعبي فهو أوسع في الآثار وأعلم بها، وإن كان الشعبي قد شارك في الجماجم وندم منها، وأخباره مع الحجاج مشهورة، وأخباره مع عبد الملك مشهورة، وكان الحجاج قد شح به عن القتل لأنه كان واسع العلم يعني ثروة لا يفرط فيها. سأل عن مسألة واحدة في الفرائض فقال قضى فيها علي وعثمان وفلان وفلان وزيد، خمسة من الصحابة كل واحد بقضية مختلفة، ابن مسعود وزيد وعلي وعثمان وعمر، فقال هي ماذا قضى عمر، فأخبر بماذا قضى فيها عمر في مسألة واحدة، يحفظ خمسة قضايا عن الصحابة فيها، ويحسن أن يقسمها ويحسن أن يقول فيها ويرجح. فأرسل إلى عبد الملك وعفى عنه، وكان الشعبي هو الذي قال: خبطتنا فتنة ظلمة لم نكن فيها فجرة أقوياء ولا برارة أتقياء، لسنا بالفجرة الأقوياء ولا بالبرارة أتقياء الذين نكف عن الفتن. فالشاهد عمر هذا يقول: ما رأيت أحد أكثر أن يقول لا علم لي لا أدري إذا سئل من الشعبي، مع أنه أوسع أهل الكوفة في الآثار وأعلمهم بالآثار، ومع ذلك يقول لا أدري. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن عون قال: سمعته يذكر قال: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم. نعم الشعبي كان أقرب الآثار وكان يتقي، وإبراهيم رحمه الله النخعي كان يقول ويقول، يعني يجتهد ويرى رأيه، وإن كان كما تقدم يعرف الكراهية في وجهه، لكن الزمن كل ما تأخر بعد إبراهيم صار أسوأ حال. والذي دفع أن يقول هو معرفته بأخبار ابن مسعود واكتفى بها، لكن الشعبي أوسع. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد، أنبأنا أحمد بن بشير، حدثنا شعبة عن جعفر بن إياس قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال ما منه شيء إلا قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. يقول سعيد بن جبير ما من مسألة في الطلاق إلا قد سألت عنها، ولكني أكره مسائل الطلاق لأني لا أعرف وجه الصواب يقينا في المسائل الاجتهادية والخلافية، وقد أخطئ وقد يشذ عني شيء، فأحل فرجا حراما، أحل فرجا حرام يعني قد بان بالطلاق وأنا أحله بالفتوى، أو أحرم فرجا حلالا وحلال للزوج ولكني أحرم عليه لم يبن بالطلاق. المسألة خطيرة، مسألة تتعلق بأنساب وفروج وأبضاع ونفقات وأشياء كلها تتعلق بمسألة الطلاق، فكانوا يخافون أشد الخوف من هذه المسألة. نعم. أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول لقد أدركت في هذا المسجد 120 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. نعم. عبد الرحمن بن أبي ليلى قديم، أبوه أبو ليلى صحابي أنصاري، وابنه محمد هو قاضي الكوفة، وهذا عبد الرحمن صاحب علي بن أبي طالب صاحب مسعود وهو قديم. فيقول أدركت في هذا المسجد 120 من الأنصار، لأنهم من جماعته، ثم يحدث عنهم فيقول ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ما يتسابقوا الحديث لأنه ما يريدون الدنيا ولا الشهرة ولا شيء، وما منهم من أحد يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وفي لفظ أطول قال وإن كان بعضهم ليحيل على بعض اذهب إلى فلان وفلان يقول اذهب إلى فلان حتى تعود إلى الأول، كل واحد يدفعها عنه لأنهم يعلمون مغبته عند الله. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا كما عند ابن وضاح نفس الأثر هذا، أدركت 120 ما كان أحد يقوم يقص عليهم، ما يقيمون أحد خطيب يقص عليهم، وإنما يحدث هذا بما سمع وهذا بما سمع، هذا أبعد عن الشهرة والرياء وأقرب الخير. فإذن يخبر عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 120 هؤلاء في باب الوعظ والقصص وفي باب الفتية وفي باب الحديث والرواية، كلهم على طريقة واحدة، كلهم يستكفون يريدون العمل. نعم. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال على الخبير وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. هذا اللي كان يحصل، الله المستعان. تدافعون الفتية يخافون، لأن كل فتية ستعاد عند الله عز وجل يوم القيامة، إن أصبت أو أخطأت، وهل أنت معذور أو غير معذور، هل هي مسألة اجتهادية أو غير اجتهادية، هل تكلمت في مسألة قد تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن تفتح الاجتهاد فيها وقد أغلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل هذا ستسأل عنه. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الآن المفتين الجهلة والظلمة هؤلاء يفترون على الله الكذب، فهؤلاء لا يفلحون، والله لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن كما قال الله متاع قليل، تمتعون من البنوك ومن الحكومات ومن الناس متاع قليل ولهم عذاب أليم، صلى الله عليه وسلم. ما يحمد مكانهم أي رجل عاقل، وإن نالوا من الشهرة أو نالوا من الأموال ما نالوا، والله ما من رجل عاقل يحمد أن يكون مكانهم طرفة عين، لأنهم أعوذ بالله في مدرجة جهنم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أخبرنا محمد بن قدامة، حدثنا أبو أخبرنا أحمد بن الحجاج قال سمعت سفيان عن ابن المنكدر قال: إن العالم يدخل فيما بين الله تعالى وبين عباده، فليطلب لنفسه المخرج. هذا كلام صحيح. موضع العالم في الحقيقة هو بين الله وبين عباده، يقول العباد هذا طريق الله، هذا يحبه الله، هذا يرضاه الله، هذا يسخطه الله، هذا أحله الله، هذا حرمه الله. فهو في الحقيقة واقف العالم بين الله وبين العباد، وكما سماه ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. العالم إذا أصدر فتوى هو يوقع عن رب العالمين، يقول هذا حلال وهذا حرام، يتكلم عن رب العالمين. فليطلب لنفسه المخرج، يوم القيامة سيقول الله عز وجل: لما حرمت هذا على عبادي؟ ما هي حجتك؟ لما أحللت هذا لعبادي؟ لما أفتيتهم بكذا؟ لما أمرتهم بكذا؟ سيسأل عن كل شيء. فالعلم سيأتينا إن شاء الله أثر في هذا، في هذه المقدمة، أن واحد من السلف قال: ازددنا علما فازددنا وجعا. هذا اللي نفعهم العلم وبلغ فيهم، كل ما تزداد علم تزداد وجع وهم، لأن مسؤوليته عظيمة أمام الله. وقال آخر: دخلنا في هذا العلم فاغتممنا، فأردنا أن نخرج فازددنا غما. ما عاد تقدر لا تخرج، لأنك تكون مثل الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اللي موجود في سورة الأعراف: مثله كمثل الكلب. وإن تقدمت أمامك مسؤولية عظيمة. فهو يقول: دخلنا في هذا الأمر فاغتممنا، فأردنا أن نخرج فازددنا غما. ما في إلا أنك تتحمل المسؤولية وتصبر لأمر الله وتتقي الله، يرفعك الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعالم في الحقيقة بين الله وبين عباده، لا يفرح بهذا الأمر بل يحمل المسؤولية ويتحملها. نعم. أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال: أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا فحلف لي بالله أنه خط أبيه، فإذا فيه قال: عبد الله والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر رضي الله عنه، وإني لأرى عمر رضي الله عنه كان أشد خوفا عليهم أو لهم. هذا معن بن عبد الرحمن مسعودي، جد عبد الله بن مسعود، وكان هو قاضي، وابنه أيضا القاسم بن معن، معن بن عبد الرحمن المسعودي. فأخرج كتابا يقول مسعر بن كدام يحلف بالله أن خط أبيه، فإذا فيه قال: عبد الله اللي هو مسعود جده، والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتنطع معناه التكلف، تكلف ما لم تؤمر به، مثل أهل الرأي متنطعين. لأن بعض الناس الآن يفهم التنطع أنه فقط التشدد في الدين، لا، التنطع هو التكلف، وهو طلب ما لم تؤمر به وترك ما أمرت به، هذا يسمى متنطع. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ومنه تقفر العلم، في أول حديث في صحيح مسلم: إن قوما يتقفرون العلم. معنى يتقفر العلم؟ يروح يبحث عن النوادر والشواذ والسنن الخفية اللي يعرف وجهها واللي ما يعرف وجهها، ويترك الأمر الظاهر. تجد ما يهتم بالتوحيد، ما يهتم بأمور السنة العظام، ما يهتم بإقامة الدين وإظهار الملة، ومع ذلك تجد يتقفر، يعني يدقق في مسائل مبلي بهذا. هذا متنطع متكلف ومتقفر العلم، وهذا ما يوفق، هذا ما يوفق. اللي تجده يتتبع الأشياء الصغيرة ويترك الأشياء الظاهرة ما يوفق. هذا يقول عبد الله: والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان نيته طيبة. هذا اللي قال: أصوم ولا أنام، واللي قال: أقوم ولا أصوم ولا أفطر، وأقوم ولا أنام، ولا أتزوج النساء، لا أكل لحم. ما استدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصحهم، لا، صعد المنبر وقال: أما أنا فأفعل كذا وكذا، ومن رغب عن سنتي فليس مني. كلام شديد، مع أنهم نيتهم طيب، إنما تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها عبادة قاصدة، وقالوا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاشتد عليهم حتى قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فسبحان الله، يحذر العبد من التنطع والتقفر المسائل وتتبع الأشياء هذه والشذوذات، يحرص على الجادة الكبرى ملة إبراهيم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب، قال كلمة نقرأها كثيرا في ملة إبراهيم، قال: من أعرض عن أصل الأصول عاقبه الله أن يفتح له باب يسعى فيه إلى أن يموت وهو لا يدري، عقوبة من الله لأنه أعرض عن أصل الأصول. فكل واحد يعرض عن أصل الأصول اللي هو الملة والسنة والدين القيم الظاهر يعاقب، يفتح له باب. أحيانا الباب هذا قد يكون آثار، لكن يترك الملة ويروح يتقفر الآثار أو يتقفر سنن خفية حتى يشتهر بها تكون شعار له أو كذا. فما في أحد يحلف مسعود أشد عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم في ردعهم وتحذيرهم وتحذير الناس منهم. وما رأيت أحدا أشد عليهم بعده من أبي بكر، وإني لأرى عمر كان أشد خوفا عليهم أو خوفا لهم، يخاف منهم ويخاف عليهم، وأيضا كان شديد عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نعم. أخبرنا أبو نعيم حدثنا زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني، فقال نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. هذه الوصية لأنه كان حاجة وكذا ويريد الرجوع إلى أهله، وابن عباس كان في مكة، فقال زودني وصية المودع وصية المسافر. فقال نعم، عليك بتقوى الله، إذا اتقيت الله انفتح لك كل خير ويسر الله لك كل عسير وفتح عليك، وعليك بالاستقامة. الاستقامة معناها الصبر على الطريق وعدم الروغان، تصبر على الطريق ولا تراوغ، هذا معنى الاستقامة. استقامة أن تمسك الطريق وتصبر عليه. وصدق من قال إن الذين قالوا ربنا الله كثير والذين استقاموا قليل، يدركهم الشيطان فيروغون روغان الثعالب. واتبع ولا تبتدع، ما عليك إلا أن تتبع من قبلك، نعمة الله الوصية. نعم. أخبرنا مخلد بن مالك بن جابر أنبأنا النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. إذا كنت على الأثر فأنت على الطريق، الطريق معناه الصراط المستقيم، الطريق هنا معناه الصراط المستقيم. إذا كنت على الأثر فأنت على الطريق، أما إذا بديت تبدع من رأيك ومن فكرك فأنت انحرفت الآن، لابد أن يكون أمامك أثر. ومثل لهذا لو كنت في الصحراء، لو كنت في الصحراء ما دمت ترى آثار الناس وآثار السيارات فأنت على الطريق، وإذا دخلت في أرض مهلكة مجهولة ما فيها آثار فأنت في المهلك. دائما تصور هذا المثال الحسي لمثالك في الدين. الآن لو إنسان ما يعرف الطريق ومسك طريق السيارات في الصحراء يصل إن شاء الله، لأن السيارات هذه إذا كان الطريق عامر وحي السيارات هذه ذاهبة إلى جهة معينة فهو يصل. أما إذا قال أنا بأختصر وأنا ببتدع طريق وأنا بسوي ومسك الطريق لوحده، يعني نسبة النجاة ضعيفة فيه، في الغالب أن يهلك. هكذا في الدين، إذا كان قدامك أثار الناس، أثار الصحابة والتابعين والرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت على الطريق. وإذا بديت تبدع من رأيك وتجتهد وتقول هذا الظاهر وهذا اللي تطمئن إليه نفسي، فإنك خرجت عن الطريق. نعم. أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال ما دام على الأثر فهو على الطريق. نعم. أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلم العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. وهذا أيضا وصية عظيمة. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من خيار المسلمين كما تقدم من الفقهاء ذوي الألباب، يقول أن ابن مسعود أيضا أوصى فقال تعلموا العلم قبل أن يقبض، ولن تعبد الله بشيء أحب إليه من أن تطلب العلم وتنعشه وتعمل به، هذا أحب شيء إلى الله. وهذه درجة الصديقين، هذه بدايتها، تعلموا العلم قبل أن يقبض. ثم قال وقبضه أن يذهب أهله، وهذا المسألة التي يرفض أكثر الناس أن يفهمها، يظنون أن ما دامت الكتب موجودة في العلم موجود، وخابوا وخسروا. الكتب ما أفلحت فيها اليهود والنصارى وهي بين أيديهم، ها هم ضلال، ولا أفلح بها الناس، إنما قبض العلم أن يذهب أهله. والله لقد مات عمر ومعه علم كثير لا يوجد الآن، بل قال ابن عباس وزيد بن ثابت لما وقفوا على حفرة عمر قالوا ذهب بتسعة أعشار العلم، وفيه في الموطأ بعض فتاواه وقضيته، تجد علم علم شيء ما ما ما ما يوصف. ذهب عمر ومعه العلم، ذهب زيد ومعه العلم، ذهب ابن عباس ومعه العلم. الناس اليوم إنما يتلقطون بعض الآثار اللي بقيت منهم. فقبض العلم أن يذهب أهله، اللي عارفين الجادة ويأخذ بيدك ويمسكك الطريق، كما قال ابن القيم وكان متصوفا يصف في النونية يعني فعل ابن تيمية به، قال إنه أمسك بيدي حتى أراني أنوار المدينة أو أراني حقائق الإيمان. فالعالم يأخذ بيدك لين يوريك الطريق، يقول ترى هذا الطريق اللي عليه الناس. أما الكتب لا، شيء يروح كذا شيء يروح كذا، وآثار مختلطة وأشياء متضاربة، وأنت تجرب وتجد. ما من رجل طلب على نفسه إلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح، وكان شذوذه وتخليطه لا يوصف، لأنه يريد أن يبتدع لنفسه شيء. قال وإياكم التنطع اللي قبل قليل، تقفر العلم وتتبع الشواذ وتتبع الصغائر هذه وترك الأمور الكبيرة، وإياكم التعمق، يعني العلم سمح ومعروف أمره تعمق ومنه الرأي، وإياكم البدع، وعليكم بالعتيق. العتيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كما قال أبو العالية عليكم بما كان عليه الناس قبل أن يقتل عثمان، هذا حد. قبل أن يقتل عثمان كان الأمور مستقيمة والعلماء متجمعين في مكان واحد، وخير من وقت عثمان وقت الشيخين، وخير من وقت الشيخين وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالعتيق، وكلما ذهبت إلى الأعتق والأقدم كلما كان أصوب وأضوى. نعم، هذا هو الأمر الأول، العتيق هو الأمر الأول. نعم. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. والله إنها وصية نفيسة، سبحان الله، لو انفتحت لها القلوب. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، قبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. يمكن نسأل الله عليه وسلم تكون في وقت فتن ما حد يلمك، تحتاج إلى مسألة في صلاتك، في طلاق، في بيع، في ما حد يعلمك، فأنت ما تدري، قد تفتقر إلى العلم، أو يذهب الناصحون ويبقى مفتين الجهلة اللي ما تأمنهم على دينك، ثم إذا أنت قد كبرت ما عاد يمديك تروح تبدأ من جديد. فمن كان يعني يهمه دينه ونفسه الآن، ويطلب العلم لنفسه لا للناس. يقول مالك، يحلف مالك بن أنس، يقول والله لقد طلبت العلم لنفسي، ما كان في بالي أن الناس سيحتاجون إلي، لكن قلت أطلب العلم لنفسي حتى أعبد الله على بصيرة، أبيع على بصيرة، أشتري على بصيرة، أنكح على بصيرة، أطلق على بصيرة، فقط أريد أن أعبد الله على ما يريد. طلبت العلم لنفسي، ثم مات العلماء واحتاج الناس إلي. فيقول أنت اطلب العلم لنفسك، وكما سيأتينا في آخر المقدمة اطلب العلم لتعمل به لا لتحدث به. فإن أكثر الناس يطلب العلم وفي باله إذا كان سيحدث به، إذا كان سيفتي به، إذا كان لا، اطلب العلم لتعمل به لا لتحدث به، اطلب العلم لنفسك، فإنك ما تدري قد تفتقر. والله الآن يمكنك الآن تقول لا، إذا احتجت برفع السماعة وبكلم فلان ولا فلان، لكن يأتيك أوقات ما في أحد، إما مات وإلا فتن، كل مشغول بنفسه، وإلا ما عاد في أحد، أو قد يفتقر إلى ما عندك. قد يأتي المسلمون ويقولون يلا ما نعرف أحد، اتق الله فينا، ويجب عليك إذا ماتوا الناس يصير واجب عليك، فرض عين أنك تتكلم، فما تدري، يعني يكون فرض عين تأثم إذا سكت، والناس محتاجين. إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله والله لقد نبذوه وراء ظهورهم. كيف تعرفهم؟ بالعلم. شوف الآن الجهلة، أي واحد يضحك عليهم إذا قال الله قال رسوله وبكى وأتاهم بقى، خلاص ضحك عليهم. لكن يقول ابن مسعود إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله، هم فجرة كذبة مجرمين، قال وقد نبذوه وراء ظهورهم. فالفاء هنا عند العرب، الفاء هنا للعلة، لأن إذا جاء وصف ثم جاءت الفاء لترتيب العلة، يعني فإذا كان كذلك أو فلأجل ذلك عليكم بالعلم حتى تكتشفون هؤلاء. إذا كان أنت عارف أن الطريق وهذا تدري أنه زائغ، ما تدري إلا بالعلم، فتسلم من شره وتحذر الناس منه. وهذا لا مجرب، الناس اليوم بالجهل يضحك عليهم أي واحد. وإياكم التبدع، إياكم التنطع، إياكم التعمق، عليكم بالعتيق، عليكم بالسمح، عليكم بالجادة، عليكم بالملة، بالسنة. لا الواحد يروح يتتبع المسائل وتتبع كذا يهلك. يقول الزهري: العلم هذا شعاب وأودية، إذا أردت أنك تدخل في شعاب أودية تهلكت، وإذا مسكت الطريق العام وشوي شوي مع الأيام والليالي إن شاء الله تحصل منه. نعم. أخبرنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين حسبك، فقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. كان في شياطين عمر فاروق، عمر يضرب الشياطين اللي في رأسه، ولذلك شوفي صبيغ بن عسل التميمي سبحان الله في ابن وضاح رواية إن كان معه كتب، وقال مالك بلاءه كان من هذه الكتب. شوف دائما الكتب تكون سبب بلاء، كان معه كتب يقراها خلاص ظن إن عنده علم وظن إن عنده شيء، ما أخذ على أهل العلم، كان من بني تميم فيه نوع أعرابية وجفاء، لكن طاح في الكتب هذه وقام يقرأ فيها وقال خلاص وصلت. فكان بلغ خبره إلى عمر وهو في العراق، وذهب إلى مصر وذهب إلى الشام وذهب يتنقل بكتبه هذه، فكان عمر يدعو يقول: اللهم مكنني منه، إن هذا صاحب فتنة. وعمر كان حريص أن لا تقوم الفتنة في وقته، فكان عمر يدعو، عمر مجاب الدعوة، قال: اللهم مكنني منه. وفد مع وفد العراق هو، فلما وكان عمر يعش الناس كل يوم يعش الناس، لما تعشى صبيغ هذا يظن أنه في العراق، قال لمجموعة، وكان هو يشبه على أجناد المسلمين في الثغور، يروح الأجناد مع كتبه هذه رحمة الله عليه تاب بعد ذلك، مع كتبه الأجناد هناك في الثغور جهال، بعضهم جهلة ملازمين الثغور ومرابطين، يروح يشبه عليهم. فلما تعشى قال: لماذا قال الله المرسلات عرفا، ولماذا قال النازعات غرقا، ولماذا بدأ عاد يطلع اللي يعني يبغى يطلع الكتب اللي عنده. فأخبر به عمر فقال للرجل اللي أخبره به: اذهب ائتني به، وإن فلت منك ما أعرف إلا أنت، يحذره يريده. فجاء به عمر قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: أنا عبد الله عمر، أنا أطلبك أريدك. هو ظن أن عمر بيجادله يعني بيعطيه وجهه بيقول إيش عندك. عمر عرف أن هذا رجل ركبته الشياطين وأرادت أن تفتن الناس به وتفرقه، وكان قد أعد له الجريد الأخضر، والجريد الأخضر هو أقوى شيء، فأخذ يضربه حتى في ابن وضاح حتى صار ظهره دبرة مثل ظهر الجمل اللي أصابه الدبر، وحتى دمي رأسه، ثم يتركه حتى إذا يومين ثلاثة إذا تعافى رجع وضربه، ثم يتركه ثم يضرب، يريد أن تكون يعني تجربة مروعة ترد عن هذا كله، يريد أن يكون في قلبه رعب شديد من هذا الطريق، ولا عمر ما يريده. فقال: يا أمير المؤمنين قد عرفت أنك تريد قتلي، فإذا كان كذلك اقتلني قتل جميل، وكل يومين تضربني. قال: لا أنا ما أريد قتلك. فلما ضربه حتى قال: يا أمير المؤمنين اللي أجده في رأسي ذهب، كل الدوار هذا والعلم والمسائل والكتب كلها راحت، الحين ما أبغى بس جادة المسلمين. فأرسل عمر إلى بلده وكتب إلى أبي موسى الأشعري حضر سنة كاملة لا أحد يكلم، هذه فترة نقاهة. شوف، فكان هو جالس في المسجد في العراق وما أحد يكلم، يصلي ويرجع ويعمل، يشتغل بالعمل، ترك هذا، لأن هذا يعني علاج عمر كان قاسي، لأن الأمر شديد يريد يأدبه من خلفه. وكان إذا جاه ناس ما يعرفونه صاحوا له في المسجد: أمير المؤمنين قد عزم أن لا يكلم أحد، تركوه. وإذا جاء ناس غرباء ولا أجناب ولا شيء وجاوا بيكلمونه صاحوا اللي يعرفون، قال: ترى أمير المؤمنين قد أصدر مرسوم إن هذا الرجل ما حد يكلم، والناس تسمع تطيع. وهو صلح حاله سبحان الله، ذهبت عن الشياطين وذهبت عن الكتب هذه وذهب عن المسائل، وأصبح صوام قوام يعمل. وهذا اللي يريد عمر، يريد أن ينجو في الآخرة. يوم انتهت السنة كتب أبي موسى الأشعري إن صبيغ بن عسل التميمي رحمه الله قد صلح حاله، صلح شوفي شفاء تام. قال: كلمه، وأكرم عمر رضي الله عنه بعد ذلك. فسبحان الله انتفع لما جاءت الخوارج، جاءت تبحث عن فقه علي. وينك يا صبيغ؟ اليوم يومك، طلع الكتب، الآن جاءت فرصتك. قال لا والله، نفعتني موعظة العبد الصالح، موعظته بالجريد وموعظته بالهجر وموعظته نفعتني، ما أنا وأنتم في طريق. فسبحان الله هذه عبرة. يقول إمام أحمد إن المبتدع إذا أظهر التوبة يترك سنة ما يأخذ منه شيء. في رواية المروذي يترك سنة كما فعل عمر مع صبيغ، ينظر، لأن في الغالب يظهرون التوبة وهم كذبة. فإذا كان سنة كاملة هو صادق بعيد عن البدع وأهله، لا يجالس ولا يجادل، وأراد السنة وأراد العمل، عند ذلك يعني يرد المسلمين. هذه فيها عبرة. ابن وضاح عقد فيها باب كامل في مسألة صبيغ هذه. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا حماد بن سلمة، وكما قلنا بالأمس ما يذهب البدع إلا أمرين، إما تعزير مثل ضرب صبيغ، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج اقتلوهم فإن في أجر قتلهم أجر إلى يوم القيامة، اقتلوهم قتل عاد، قتل استئصال، هذا اللي يذهب البدع. والأمر الثاني الوحي، ما تجادله ولا ترد عليه الباطل الباطل، تضربه بالوحي فيدمغه فإذا هو زاهق. غير كذا إنما تزيد النار اشتعالا، بغير الطريقين هذه تزداد النار اشتعالا، كما يفعلون الآن المتأخرين، يردون الباطل بالباطل، يردون المنطق بالمنطق، يردون البدع بالبدع، فيكونون يغسلون الدم بالدم، تزداد نجاسة وتزداد اشتعال. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. وقد وصى عليه الصلاة والسلام، نصح لأمته، تلا هذه الآية المحكمة في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. حتى لو كان ينتسب للسنة، يعني ليس هذا فقط في أهل البدع، حتى لو كان ينتسب للسنة والسلفية والأثر، إذا شفته تتبع المتشابه، تتبع الشواذ وتتبع النوادر، احذر على نفسك، لأن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، عنده مشكلة في قلبه، يريد شيء، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فأنت إذا رأيت اللي يتبع المحكم، سبحان الله، اللي سمعوا من الشيخ من بازل يغفر له، تجده دائما يعني كلامه يفهمه العامي والكبير والصغير والأمور العامة والعصر. هذه السورة ما يجلس مجلس إلا قالها، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، توحيد، سنة، يعني ما يتتبع الشواذ هذه وتقفر العلم، مع أنه يحسن، هو لو أراد يحسن. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، ولو كان باسم الأثر أو الحديث أو السنة أو بدع، فاحذروهم. إذا لم تحذره وتساهلت معه فقد خالفت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ويصيبك ما أصاب. ابن المنذر في تفسيره ذكر أثر جيد عند هذه الآية، ربما إن وجدنا الآن نقرأ. نعم. عبد الحميد، جيب الدر أول آل عمران، الدر المنثور. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا حفص عن الأعمش عن شقيق قال: سئل عبد الله عن شيء فقال: إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك، أو أحرم ما أحله الله لك. إذا كان ما عندي دليل، فإن الرأي هذه غايته، الرأي فيه احتمال، الرأي الاجتهاد فيه احتمال، قد تجتهد وأنت في الحقيقة أحللت ما حرم الله أو حرمت ما أحل الله، لأن ما عندك دليل، إنما هو اجتهادك أنت. فإذا كانت المسألة اجتهادية فيخافون فيها كهذا الخوف، أما إذا كانت المسألة محكمة ما فيها اجتهاد، فمن قال برأيه فيخشى أن يكون قد أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، إذا ما كان عنده دليل. نعم. أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال: لأن أرده بعية أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم. نعم. يقول حميد، جزاك الله، يقول حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وفي حميد آخر حميد بن عبد الرحمن الحميري اللي يروي عن أبي هريرة، لكن هذا حميد المدني يقول لأن أرده، أرد السائل بعية أي بعي عجز، وأقول ما أدري، أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم. هذا الناس اللي تخاف الله، قل لا أدري، حتى وإن قالوا عنك ما تدري ولا جاهل ولا ما يخالف، جاهل أحسن من أني أحل ما لا ما حرم الله أو أحرم ما أحل الله. ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة ابن بطة في إبطال الحيل، فإن ذكر العلماء الصادقين وصفاتهم بالآثار وعلماء السوء وصفاتهم، حتى قال ابن بطة إن أحدهم يثقل عليه أن يكون في مجمع من الناس أو مثل الآن في قناة فضائية أو في إذاعة أو في درس، يشتد عليه أن يسأل فيقول لا أدري، لأن يقول هذا يسقط جاهي عند الحاضرين أو المشاهدين أو السامعين، يقولون هذا جاء في الحلقة وما يدري ليش جاء، فيشتد عليه فيتكلف أعوذ بالله ويتقحم النار ولا يبالي، أهم شيء بس أن يقال عنه عنده من كل ضيق مخرج وعنده حل. الآن البنوك تقول للجان الشرعية تقول إنما أتينا بكم لتأتوا لنا من كل ضيق مخرج، نحن سنركب ما نريد وأنتم تجيبوا المخارج والبدائل، يسمون البدائل، نحن نركب ما نريد وأنتم عليكم أن، مثل ما قال الفرزدق قالوا لحنت، قال أنا سأقول الشعر كما أريد والنحاة ترقع لي، عندهم قولين وعندهم ثلاثة ما يضيق عني، أنا لن أكلف نفسي أن على طرقهم، هم يكلفون أنفسهم أنهم يركبون نحوهم على كلامي. هذا والله اللي تفعل الآن البنوك، والله أنهم يصرحون لهم تصريح، يقولون دائما حتى عندنا في كلية الشريعة كانوا يقولون الفقيه هو اللي يجيب المخارج، يعني يجيب حيل يجيب بدائل، مو بيقول الناس حلال حرام ويسكت، جيب مش أمور الناس، فالناس تركب أهواءها وأنت ترجع لها. هذا الآن هذا مفهوم الفقيه الآن. في أثر طويل بالنسبة لهذا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هو عند ابن المنذر في تفسيره، طبع من تفسير ابن المنذر، طبع منه مجلدين، وهو تفسير سلفي. ففي أثر سبحان الله العظيم، كل حجج الخوارج اللي الآن موجودة في النت موجودة فيه، والمرجع وكذا، وكيف يتتبعون وكيف ينشرون المتشابه وكيف يقولون، ما أدري جابه هنا في الدر ولا عند ابن المنذر. إن شاء الله إذا ما وجدنا الآن نأتي بغدا بإذن الله. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، وأخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتى في مصر بيلقى أرض خصبة، في مصر بيلقى ناس يحبون البضاعة هذه، لكن أمسك به عمرو بن العاص وأرسل إلى عمر. نعم. فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ فقال في الرحل. قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة. هذا الرسول يا ويله يا ويله لو فلت صبيغ. نعم. فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة. هكذا فقال عمر تسأل محدثة، وفي ضبط آخر فقال عم تسأل فحدثه، تكتبونها في بجنبه، فقال عم تسأل فحدثه. نعم. عاد رطائب الجريد الأخضر هذا أشد ما يكون ضربة شديد، الجريد الأخضر يكون لسعة شديد. نعم. ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له، فقال له فقال صبي قال فقال صبيغ صبيغ عندكم كلها صبيغ خطأ، وترك ظهره دبرة وليس دبرة، دبرة يعني مثل ظهر الجمل اللي أصابه الدبر نقب. يقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. النقب يكون في الأخفاف والدبر يكون في الظهر، والغراب من خبثه، ولذلك يقتل في الحل والحرم. يأتي البعير، البعير فيه بقع سوداء كذا في ظهره، تكون يكون الجلد فيها ضعيف جدا، هذا الدبر، وأحيانا تدمى. يأتي الغراب ينقب في الدبر، هذا في أماكن الدبر، شوف من النجاسة اللي فيه. يأتي البعير، وغالبا يصيب البعير الدبر من الشداد نفسه، من الرحل، إذا مشيت عليه من العراق إلى مكة يكون احتكاك الرحل فيه يسبب له دبر في ظهره، فإذا أنزل الرحل يأتي الغراب وينقب في الدبر يريد قتله، لأنه يأكل الجيف، فلذلك يقتل في الحل والحرم. معنى هذا ضرب عمر حتى ترك ظهره دبرة. نعم. فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي، فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عامرا يقول استفتى رجل أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا؟ قال يا بني أكان الذي سألتني عنه؟ قال لا. قال إما لا فأجلني حتى يكون، فنعالج أنفسنا حتى نخبرك. ما يحبون التعمق والتنطع، مدام ما حصل اشتغل بالعمل واترك هذا. نعم. أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا عن فراس عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال فتى ما تقول يا عماه كذا وكذا؟ قال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا. قال فأعفنا حتى يكون. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. نعم. أخبرنا الحسين بن منصور، حدثنا الحسين بن الوليد عن وهيب عن هشام عن محمد بن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف، ولذلك يقال أورع من ابن سيرين، يضرب المثل في الورع، أي مسألة فيها اختلاف في الفروج يتركها لأنه يخاف على نفسه. وإبراهيم إذا سئل عن شيء لا يجاوب إلا على قدر السؤال فقط. نعم. أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم. قال آلله؟ قلت آلله. ثم قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وإذا قال وفق. يعني الناس يغفلون عن الأمر الإلهي، يظنون أن لابد واحد يتكلم ولابد يوجد المخارج ويموت العلم، لا، في أمر إلهي، إذا الناس اتقوا الله سيوجد الله من إذا قال سدد ووفق، أمر إلهي حتى تقوم حجة الله على العباد، لا تخاف، الله لن يضيع عباده. نعم. حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما سألته عن رجل أدركه رمضانان فقال أكان أو لم يكن؟ قال لم يكن بعد. قال اترك بلية حتى تنزل. شوف كل الصحابة كذا، الآن مر معنا أبي وزيد وابن عباس كلهم هكذا. نعم. قال فدلسنا له رجلا فقال قد كان، فقال يطعم عن الأول منهما 30 مسكينا لكل يوم مسكين. إذا جاء رمضان جديد وباقي عليهم رمضان الأول وهو مفرط عليه مع الصيام يطعم. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمران، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا العمري عن عبيد بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنه يوما وإلى ابن عباس رضي الله عنهما يوما، فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به. كان ابن عمر يعني متوقي كثيرا، يقول عبيد بن جريج يعني كان أكثر ما يقول لا أعلم أكثر ما يفتي. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه لا يدري متى يفتقر إليه ويختلف إليه. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويلزمنا جادة الأولين ويرزقنا الأمر العتيق. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل وسلم.